بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الحلقة 29 من حلقات منهج التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة شروط الشفاعة وما يتعلق بها. ذكر أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن للشفاعة يوم القيامة عدة شروط يجب أن تتحقق حتى توجد الشفاعة، وهي: الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، الشرط الثاني رضا الله تعالى عن المشفوع له. وهذه الشروط تكلم أهل العلم عليها بالتفصيل وذكر أدلتها من الكتاب والسنة، وتفصيلها على النحو التالي: الشرط الأول وهو إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، فهذا الشرط هو الشرط الأول من شروط قبول الشفاعة. فعندما يشفع الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الشفاعة العظمى وغيرها، لابد أن يأذن الله تعالى لهذا الشافع، بخلاف الشفاعة الدنيوية لا يلزم منها أن يأذن المشفوع إليه للشافع، فقد يشفع الشافع إلى المشفوع إليه بدون إذنه. أما في حق الله تعالى والشفاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وقد دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فاشترط للشفاعة الإذن. وقال الله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهو سبحانه وتعالى الذي يملك الشفاعة يوم القيامة، ولا يقع في ملكه إلا بما أذن أو لمن أذن له. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا من بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا فيما أذن الله تعالى له أن يشفع فيه. ويندرج تحت شرط الشفاء إذن الشفاعة أو الإذن للشافع الكلام على بعض الشفاعات المنفية التي لا يأذن الله تعالى بوقوعها، فليست كل شفاعة تقبل، مثل شفاعة أصنام المشركين المعبودة من دون الله تعالى. قال الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال البغوي في تفسيره: يومئذ لا تنفع الشفاعة، يعني لا تنفع الشفاعة أحدا من الناس إلا من أذن له الرحمن، يعني إلا من أذن له الله أن يشفع ورضي له قولا، يعني رضي فعله. قال ابن عباس: يعني قال لا إله إلا الله. وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هذه الشفاعة لا تقع إلا لمن أذن له الرحمن، والإذن شامل للشافع وفي الوقت وفي الشيء المشفوع له وفي المشفوع له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير الآية الثالثة الذكر: قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا قطعا، يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له من النفع والضر. أو لما يعتقد أنه يحصل لها من النفع ودفع الضر لا يكون إلا من فيه خصلة من هذه الخصال، إن مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، أي أن هذا المعبود يكون شريك لله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن شريكا كان معينا له وظهيرا، أي أنه يعاون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فإن لم يكن معينا له ولا ظهيرا كان شفيعا عنده، فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك، فكل مشرك بالله سبحانه وتعالى، انت كلام القيم، كل مشرك بالله سبحانه وتعالى عندما يدعو هذا الصنم أو صاحب هذا القبر ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، إما أن يعتقد أن هذا هو الخالق أو يعتقد أنه شريك للخالق أو يعتقد أنه معين للخالق أو يعتقد وهي المرتبة الأخيرة أنه سيشفع له عند الخالق، وكل هذه المراتب الأربع نفاها الله سبحانه وتعالى عن تلك المعبودات، فدل ذلك على أن تلك المعبودات التي تعبد من دون الله أو التي يستشفع بها عند الله تعالى لا تنفع، لأن الله تعالى لم يأذن لها بالشفاعة. إذن الشرط الأول من شروط الشفاعة أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع، وهو سبحانه وتعالى لم يأذن لأصحاب القبور من الأولياء والمعظمين عند المشركين أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني من شروط الشفاعة هو رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، وكما ذكرنا أن عندنا الشافع والمشفوع له والمشفوع إليه، هذا المشفوع له الذي يريد الواسطة، الذي يريد النفع، الذي يريد دفع الضر عن نفسه، لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عنه. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشرط الثاني من شروط الشفاعة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. الشرط الثالث: لا يرضى الله تعالى إلا عن أهل التوحيد، وهذا الشرط في الحقيقة يدخل في سابقه لكن فسره أهل العلم لأهميته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذنه سبحانه في الشفاعة موقوف على عمل المشفوع له من توحيده وإخلاصه، ومن الشافع من قربه عند الله ومنزلته ليست مستحقة بقرابة ولا بنوة ولا أبوة. قد قال سيد الشفعاء: وأوجههم عند الله عز وجل لعمه وعمته، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أي من الذي يستحق الشفاعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قال ابن تيمية رحمه الله: فالذي تنال به الشفاعة هي الشهادة بالحق، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، لا تنال بتولي غير الله لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين. ثم يقول رحمه الله ابن تيمية: فمن وال أحدا من هؤلاء ودعاه وحج إلى قبره أو موضعه ونذر له وحلف به وقرب له القرابين ليشفع له، لم يغن ذلك من الله شيئا، وكان من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره. فإنما الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد الخالص وإخلاص القلب والدين له، ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشرك. فهذا القول والعبادة التي يقصد المشركون الشفاعة يحرم عليهم الشفاعة، فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين ليشفعوا لهم كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم بربهم الذي به طلبوا شفاعته حرمتهم هذه الشفاعة، شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكثيرا من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التي هي شرك أو هي شرك خالص، كما ظن ذلك المشركون الأولون، وكما يظنه النصارى ومن ضل من المنتسبين إلى الإسلام الذين يدعون غير الله تعالى ويحجون إلى قبر نبيه صلى الله عليه وسلم أو إلى مكان الأولياء وينظرون ويحلفون بهم. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. خلاصة كلام تيمية رحمه الله تعالى أنه يقرر أن أهل التوحيد هم الذين يستحقون الشفاعة، بمعنى أن الإنسان لو مكث طول عمره يصلي لله ويحج ويصوم ويزكي وقد أتى بناقض من مناقض الدين أمر شركي يخرجه من الإيمان إلى الكفر، فإن مثل هذا الرجل لا يستحق الشفاعة يوم القيامة. ولذلك أولئك الذين يعبدون القبور ويكفرون بالله تعالى الكفر الأكبر ويشركون بالله تعالى الشرك الأكبر ويريدون من أصحاب هذه القبور أن تشفع لهم عند الله تعالى يوم القيامة هم إننا وقعوا في الشرك الذي يمنعه من حصول الشفاعة يوم القيامة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله معانع، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم، ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل إبراهيم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واسمعوا لهذا الحديث: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: أي آزر، فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيح ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فهذا إبراهيم عليه السلام يأتي أبوه يوم القيامة آزر يريد الشفاعة من إبراهيم، وكما نعلم أن آزر قد مات على الكفر وكان إبراهيم عليه السلام يدعوه دائما إلى الإيمان فيتأبى من الإيمان ومات على كفره. يوم القيامة يأتي آزر إلى إبراهيم أبو الأنبياء يريد الشفاعة، يريد من إبراهيم عليه السلام أن يشفع له عند ربه، فإبراهيم عليه السلام يقول: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، وهذا من الخزي الأبعد، أي أما إذا كان أبي سيدخل إلى النار فإن هذا من الخزي لي. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. وآزر وارد إبراهيم عليه السلام كان من الكفار ومات على الكفر، فالله تعالى يحول آزر وارد إبراهيم إلى ذيخ، والذيخ على ما أذكر أنثى الضبع، يحوله إلى الذيخ مترتخ بالدماء ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى إلى نار جهنم والعياذ بالله. فهذا وارد إبراهيم، آزر عليه آزر قد أدخل إلى نار جهنم ولم تنفعه شفاعة إبراهيم عليه السلام وهو من أعظم الشفعاء. إذن هذه هي شروط الشفاعة التي يجب أن توجد حتى أن تتحقق الشفاعة، وهي الإذن والرضا عن المشفوع له وأن يكون على التوحيد. لكن قد يستشكل بعض الناس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فقد قال: كيف النبي عليه الصلاة والسلام شفع في أبي طالب وأبو طالب مات على الكفر، ولماذا لم يشفع إبراهيم في أبيه؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يشك في هذا، ومن زعم أن أبا طالب مات على الإيمان فقد شذ وأغرب، إنما أبو طالب قد مات على الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مات على كفره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قد شفع في أبي طالب فخفف عنه من العذاب حتى أنه وضع في رخضاح من نار يغلي منه دماغه. أجاب أهل العلم في تخريج هذا الإشكال بعدة أجوبة، منها أن الشفاعة في أبي طالب إنما هي شفاعة تخفيف فقط وليست شفاعة إخراج من النار كما يحصل لعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. الإجابة الثانية أن عدم انتفاع الكفار بالشفاعة عام في حق كل كافر، يعني كل كافر لا يستحق أو لا يستفيد ولا ينتفع بالشفاعة، لكن خص من هذا العموم أبو طالب، ولهذا تعد هذه الشفاعة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التخصيص لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بأنه كان يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه ويمنعه من أذى الكفار. إذن أسباب الشفاعة، وقوع الشفاعة، الأسباب الثلاثة التي ذكرناها، لا تقع شفاعة لأحد من أهل الإيمان، ولا بد أن يكون من أهل الإيمان إلا بوقوع هذه الثلاثة أسباب، وإذن الله تعالى للشافع، ورضى الله تعالى عن المشفوع له، وأن يكون من أهل التوحيد، سواء الشافع أو المشفوع له. مما يتكلم عنه في مسألة الشفاعة أسباب الحصول على الشفاعة، لو يسأل سائل يقول هذه الشروط عرفناها، أي شروط وقوع الشفاعة لأهل الإيمان يوم القيامة، ما هي الأسباب التي يبذلها الإنسان ويستطيع أن يحصل بها على شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو شفاعة الملائكة، أو شفاعة الأنبياء، أو شفاعة الشفعاء من الشهداء وغيرهم والولدان ومن عداهم، ما هي الأسباب الجالبة لوقوع الشفاعة؟ ذكر أهل العلم عدة أدلة وأدلة كثيرة دالة على أن هناك بعض الأمور التي إذا فعلها الإنسان يستحق أن يشفع له. منها السبب الأول أن يموت الإنسان على التوحيد الخالص وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو نفسي. قال أهل العلم في بيان شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فذكر أهل العلم أن شرط الإخلاص من الشروط الأصلية التي يجب أن على قائلها، على قائل الشهادة، أن يلتزم بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أسعد الناس بشفاعتك، قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو نفسي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الشفاعة سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له، فكلما كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة، كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة، فإن الشفاعة من الله مبدأها وعلى الله تمامها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، وهو الذي يأذن للشافع، وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع له. وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده، وأحق الناس برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص، فكل من كان أكمل في توحيده كان أحق بالشفاعة. إذن هذا السبب وهذا الشرط الأصيل يجب على من أراد الشفاعة، شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، أن ينظر في حاله: هل هو من أهل التوحيد الذين يفردون الله تعالى بالتوكل والتوحيد ويفردونه بسائر أنواع العبادة، أو هو من الذين يشركون في عبادته فيلجؤون إلى أصحاب القبور ويلجؤون إلى الأصنام ويعظمون البشر ويدعون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دون الله سبحانه وتعالى ويتمسحون بالقبور. فإن كان من أهل التوحيد الخالص فهو من المستحقين وممن بذلوا الأسباب الجالبة لشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب الجالبة للشفاعة قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن الأسباب الجالبة للشفاعة الصيام، ففي حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فمن أكثر من قراءة القرآن ومن أكثر من الصيام يشفع فيه يوم القيامة القرآن ويشفع فيه الصيام. ومن الأسباب الجالبة أيضا لوقوع الشفاعة يوم القيامة الدعاء بما ورد بعد الأذان. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. فالدعاء بما ورد بعد الأذان أيضا من الأسباب الجالبة ومن الأسباب التي تحصل بها الشفاعة. فعندما يسمع الإنسان أذان المؤذن وهو يؤذن ويردد معه الأذان ثم يقول هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإن الداعي بهذا الدعاء يستحق شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن المقام المحمود الذي يؤتاه محمد صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة العظمى التي يفصل فيها أو يحاسب فيها الناس يوم القيامة. فعندما يدعو هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء بعد كل أذان فإنه يكون من المستحقين للشفاعة، ويكون هذا السبب من الأسباب الجالبة للشفاعة. أيضا من الأسباب الجالبة للشفاعة والأسباب التي تقع بها شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم سكن المدينة النبوية والصبر على لقائها وحماها وأمراضها والموت بها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشار هذا الرجل يستشير أبا سعيد في الجرائم من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله. كان هذا الرجل أتى إلى أبي سعيد الخدري يريد أن ينتقل من المدينة إلى خارج المدينة، وأخبره أي هذا الرجل أخبر أبا سعيد الخدري قال أنه لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال له أبو سعيد الخدري: ويحك، لا أمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها، على لأو المدينة وأمراضها، لأن المدينة معروفة بشدة الحمى. قال أبو سعيد: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. إذا مات هذا الإنسان على الإسلام ومات على الإيمان وكان من سكان المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان صابرا على لأوائها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع فيه. ولذلك جعل أهل العلم هذه المنزلة أو هذه المكانة من خصائص سكنى المدينة، والمدينة لها خصائص كثيرة، منها مثلا أن من سكنها سلم من الدجال. عندما يأتي كما صح في الحديث عند مسلم وغيره أن الدجال يأتي من قبل المشرق وهمته المدينة ويحاصر المدينة، فلا يستطيع أن يدخلها كما صح في البخاري وغيره أنه على كل نقد من أنقابها ملكان وفي كل يد واحد منهما السيف يذيب عنها ويمنع الدجال من دخولها فيمنعها من دخول المدينة. فالذي يسكن المدينة قد حاز على فضائل عظيمة، منها أنه في الدنيا يحرس من الدجال ويحمى من الدجال، ومنها أنه في الآخرة إذا مات على إيمانه ومات صابر على ما في المدينة من اللأواء والحمى فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة. كذلك من الأسباب الجالبة لحصول الشفاعة ووقوع الشفاعة يوم القيامة كثرة السجود. ففي مسند أحمد بسند صحيح عن زياد بن أبي زياد مولى بن مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل يروي عن خادم، وجهالة خادم النبي لا تضر لأن جهالة الصحابة لا تضر، عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل خادمه: ألكم حاجات؟ هل تريدون أشياء؟ فقال للخادم: ألك حاجة؟ قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله، حاجتي. قال: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن ذلك على هذا؟ قال: ربي. قال: أما لا فعني على نفسك بكثرة السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الصحابي، وقد ورد بعض الروايات أنه أنس رضي الله عنه، طلب منه إعانته على نفسه بكثرة السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر للأمة أن من أسباب حصول الشفاعة يوم القيامة أن الإنسان يكثر من السجود، ولا يراد بالسجود السجود لوحده، لا، إنما يراد بالسجود كما قال ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى: المراد بكثرة السجود أي كثرة الصلاة. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.